أسير الخطايا عند بابك واقفوا على وجل مما به أنت عارف يخاف ذنوبا لم يغب عنك غيها ويرجوك فيها وهو راج وخائف. ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ وما لك في فصل القضاء مخالف؟ ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ من ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟ وما لك في فصل القضاء مخالف؟ فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الموالف. أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك.